بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الشيخ حافظ رحمه الله في سياق الكلام على أن دعوة الرسل هي التوحيد، فشرع في ذكر التفصيل في ذلك، وذكر جملة من الآيات في شأن دعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم. قال: وقال تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. فبين لأبيه أن آلهته لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع، ولا تقدر على جلب خير ولا دفع شر، ولا تغني عنه شيئا. فتبين بذلك أن عبادة مثل هذا جهل، أن عبادة مثل هذا جهل وضلال. ثم بين له أن عنده دواء ذلك الداء والهدى من ذلك الضلال. فقال تعالى عنه: إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. وبين أن فعله ذلك عبادة للشيطان، موجب لعذاب الرحمن وولاية الشيطان، عياذا بالله من ذلك. قوله تعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا، الصديق عظيم التصديق كثير التصديق، إنه كان صديقا نبيا. لكن مرتبة الصديقية لا تنافي مرتبة النبوة، بل هي تجامعها وتكون معها، فهو نبي صديق. إذ قال لأبيه: يا أبتي، وهذا فيه استعمال الرفق في الدعوة إلى الله عز وجل، والتذكير بعلاقة الأبوة مما يقتضي مزيد الشفقة والمحبة ومحبة الخير له والحرص على هدايته إلى سواء السبيل. وهذا من أساليب الدعوة المهمة في مخاطبة الناس بما يقرب قلوبهم إلى الداعي إلى الله عز وجل. قال: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فيه البداء بهدم الباطل، بهدم الشرك، وهذا تحقيق شق النفي في شهادة التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله. فهو يبدأ بنفي عبادة غير الله، كما أن المكان الذي فيه قاذورات ونجاسات لا يمكن أن يبنى فيه وأن يؤسس فيه قصر عظيم منيف حتى تنظف هذه القاذورات والنجاسات. فبدأ بإزالة الباطل وهدمه في قلبه حين قال: لما تعبد؟ وهذا استفهام غرضه الإنكار، ولكن أسلوبه أرق في الإنكار بكثير من قوله لا تعبد بدل النهي المباشر، وإنما ذكر ذلك في أسلوب الاستفهام الذي غرضه الإنكار ليكون أرفق بأبيه وأقرب إلى دعوته، مع كونه ضمنه الحجة على بطلان عبادة هذه الآلهة. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وهذا من حسن الأسلوب مع الاختصار البالغ، ولكن تضمن أوضح حجة وأكمل بينة على بطلان عبادة الأوثان. قال: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. تبعني على عبادة الرحمن سبحانه وتعالى. وهذا تكرير يا أبتي لترقيق قلبه كما ذكرنا مرة بعد مرة، إني قد جاءني من العلم من بتوحيد الله سبحانه وتعالى، وجاءه من الوحي الذي صار به نبيا ما لم يأتي أباه. وهذا دليل على أن الصغير قد يسبق الكبير في العلم، ولا يلزم أن يكون الأب أعلم من ابنه، بل ربما كان الابن أعلم من أبيه. والله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء، والأمر بالاتباع والوعد عليه بالهداية، لأنه لا تتم هداية إلا باتباع الأنبياء. وأهديك صراطا سوية، يعني أبين لك الطريق المستقيم. وهذه هداية البيان التي جعلها الله عز وجل للأنبياء والرسل، كما جعلها لأتباعهم، بمعنى أنهم يبينون طريق الهدى الذي عليه الأدلة من كتاب الله ومن وحيه سبحانه وتعالى إلى رسله. وأما المنفي عن الأنبياء والمرسلين والخلق أجمعين، فهي هداية التوفيق والإسعاد، هداية التوفيق وخلق الهدى في القلوب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يا أبت لا تعبد الشيطان، هذا بيان حقيقة عبادة غير الله سبحانه وتعالى. أكثر الناس يلعنون الشياطين ويكرهونها فيما يزعمون، ولكنهم في حقيقة الأمر يعبدونهم. فلا بد أن نبين مآل أو حقيقة أو أصل عبادة غير الله سبحانه وتعالى. وهذا من كمال الحجة وتمامها، أن تبين للمدعو حقيقة أمره في أنه يلتزم أمر عدوه، وأنه يوالي من ناصب نفسه لعداوته على الدوام. فكيف تعبده؟ يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وإن لم يسمها عبادة، فحقيقة الأمر أنها عبادة. وهذا يدل على أن العابد لغير الله ولو لم يسم فعله عبادة فإنها عبادة، لأن أباه لم يكن هو ولا قومه يقولون أنهم يعبدون الشيطان تصريحا، وإنما لازم عبادتهم للأوثان التي أمر بعبادتها الشيطان هو أن ذلك عبادة للشيطان، كما قال سبحانه وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال سبحانه وتعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. مع أنهم يلعنون الشياطين، ولكن حقيقة الأمر أن من عبد غير الله فقد أطاع الشيطان في الكفر، وهذه الطاعة التامة المطلقة، الطاعة المطلوبة للشيطان أعظم مطلوب، ولذا طاعته في الكفر عبادة له وشرك بالله. قال: إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وهذا مقتض من مقتضات الفطرة، مقتضا من مقتضات الفطرة، وهو أن الإنسان خلق يميل إلى عبادة الرحمن ويبتعد عن العصيان. فهو يعلل كيف أنه لا تجوز عبادة الشيطان، لأنه كان للرحمن عصيا، فكيف يطاع من يعصي الله سبحانه وتعالى. ففطرة الإنسان في الميل إلى طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، في بيان كمال الشفقة. وليس الداعي إلى الله عز وجل مجرد ملق أو مجرد إنسان يريد هزم خصمه في الحجة، مجرد غلبته حتى يكون سببا لدخوله النار. لا تجعل نيتك في ذلك أنك تريد هزيمة من أمامك وغلبته، وإنما أظهر له الشفقة والخوف عليه وأنك تريد به الخير. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، أي قريبا منه. وهذا والعياذ بالله عذاب أشد ربما من ما يصيب الإنسان من ألم البدن، من عذاب البدن. إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، أن يقترن الإنسان بالشياطين وأن يكون معهم في مثوى واحد وهذا والعياذ بالله من أعظم أنواع الشقاء. إن اجتماع أهل النار في النار من أسباب عذابهم والعياذ بالله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في عقوبة من ترك الصلاة، قال: ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور ولا نجاة ولا برهان، وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. انظر إلى هذا البلاء الفظيع، أن يكون الإنسان مع هؤلاء الكفرة. نعم والله، إن يكون الإنسان للشيطان وليا هذا عذاب، هذا بلاء يصيب الإنسان، أعظم بلاء أن يقترب من الشياطين. ولذلك كيف تساكن قلوب الكفار الشياطين وشياطين الإنس والجن وترضى بهم وتكون قريبة منهم؟ ذلك والله من أسباب الشقاء في الدنيا، فضلا عما يكون من اقتران تام من يوم القيامة. نعوذ بالله. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. أزواجهم يعني أشباههم، فكل من كان يعني شبيها به في عبادة غير الله كان معه يعذب به. قال: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين والعياذ بالله. إذن يتمنى أن يبتعد عنه، فهذا العذاب يقتضي القرب من الشيطان. ذلك أماكن الشياطين، أماكن يربأ عنها أهل الإيمان، أماكن الشهوات والضلالات وأماكن الكفر وعبادة غير الله مأوى الشياطين. المؤمن لا يحتمل أن يكون موجودا فيها، نسأل الله العافية ونعوذ بالله من عقابه وعذابه. وقال تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. بيّن أن عبادة الله وتقوى خير لمن فعل ذلك، خير لكم إن كنتم تعلمون، أي إن كنتم تعلمون فالتزموا بذلك. إنما تعبدون من دون الله أوثانا، وهي الأصنام، وسواء ما كان منها منحوتا على صورة أو ما كان على غير صورة معينة، وكل ما يعبد من دون الله فهو وثن اتخذه عابده. وتخلقون أي تصنعون إفكا، وهذا الخلق ليس هو الإيجاد من العدم، وإنما هو العمل والكسب للإنسان، ويمكن أن يسمى خلقا بالقرينة. فعل الإنسان يمكن أن يسمى خلقا بالقرينة، وهذه كما تقول هذا كلام مختلق باطل كذب. مختلق يعني اختلقه صاحبه، يعني اصطنعه وافتراه من عند نفسه، ليس له حقيقة. هذا يعني فمعنى المختلق والمخلوق واحد. فهنا تخلقون إفكا أي تصنعون كذبا، تسمون الأوثان آلهة. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، من أدلة بطلان عبادة غير الله. قال: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغاء الرزق ضمن العبادة، ولكنه من أعظم يعني ظواهرها في عامة الناس، من أعظم دلائلها أنه يعبد الله أنه يبتغي عند الله الرزق. والشكر كذلك من عبادة الله، فهذا فيه عطف عام على خاص ثم عطف خاص آخر على ذلك العام. فابتغاء الرزق عبادة من عند الله، والعبادة هي الاسم الجامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، والشكر أيضا عبادة، والتذكير باليوم الآخر لأنه قرين الإيمان بالله إليه ترجعون، إلى آخر الآيات، والتي فيها قوله سبحانه وتعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. أنجاه الله عز وجل من النار، وبين إبراهيم أن حقيقة عبادة غير الله ليست لأن القلوب تقبلها وأن الفطرة تستسيغها، بل إنما عبدوا غير الله واتخذوا أوثانا من دون الله لمجرد المجاملة الدنيوية ولمجرد محبة الأهل والأقارب والأباء والأمهات وعدم الرغبة في مفارقة المجتمع. قال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. ولو تأملت هذا الأمر لوجدته كذلك والله في كل من يكفر بالله، ما عبد غير الله بشبهة أكبر من شبهة أنهم وجدوا آباءهم على ذلك، وأنهم يحبون هؤلاء الآباء أكثر من حبهم لله، وأنهم يكرهون مفارقة ما عليه قومهم. ولذلك قال: مودة بينكم في الحياة الدنيا، أي يود بعضهم بعضا فيكفر بعضهم بالله مراعاة لمن يود، لأن أباه أو أمه سيصيبه كذا وكذا إذا أسلم وإذا عبد الله وإذا ترك عبادة الأوثان والآلهة أو ترك الدين الباطل. هذا أمر مشهود معروف. وقال سبحانه وتعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. التقليد الأعمى هو أعظم شبهة عبد بها غير الله سبحانه وتعالى، ولكن ينقلب الأمر عداوة، تنقلب هذه المحبة الدنيوية، المحبة الدنيوية التي كانت سببا في كفرهم تنقلب عداوة يوم القيامة. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. وهكذا في من تابع غيره أو أطاع غيره في معصية الله وفي الكفر بالله وفي الصد عن سبيل الله، فإنه يكون أكثر تبرؤا منه يوم القيامة، وأشد شيء بعدا عنه ولعنا له وإبعادا من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: وقال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، إذن هذا يهدم رابطة القومية المزعومة، لأن إبراهيم تبرأ منهم وهم أهله وعشيرته وقرابته، أبوه وقومه هم هؤلاء الكفار، تبرأ منهم إبراهيم. إنني براء مما تعبدون، أي إنني بريء مما تعبدون. هذا هدم الشرك، هذا تحقيق الكفر للطاغوت. إلا الذي فطرني، أي خلقني على غير مثال سابق، فإنه سيهدين. ومن لوازم يعني أو من صفات الله الحق أنه لابد أن يهدي وأن يبين، كما ذكرنا ذلك في قوله لقومه: لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين. وهذه كلمة التوحيد: إنني براء مما تعبدون، لا إله إلا الذي فطرني إلا الله، نفي وإثبات. قال تعالى: وجعلها، جعلها الله عز وجل، لأن استمرار الكلمة في قلوب وألسنة أبناء إبراهيم لا يملكه إلا الله. وجعلها، أي جعلها الله كلمة باقية في عقبه، جعل هذه الكلمة كلمة إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، كلمة لا إله إلا الله، لا يزال في نسله في عقبه من يقولها، كما قاله غير واحد من السلف: لعلهم يرجعون عن عبادة غير الله لوجود من يعبد الله سبحانه وتعالى، لوجود من يقر بالله. إذا وجد من يقول لا إله إلا الله، لعل من أشرك بالله يرجع، لعلهم يرجعون، وهذا ترج في حق البشر. وقال تعالى عن يوسف في حواره مع صاحبيه في السجن: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. استغل يوسف صلى الله عليه وسلم حاجة صاحبيه في السجن إلى تأويل الرؤيا لدعوته من التوحيد، وبدأ أولا بنهيهم عن الشرك ولكن في صورة رقيقة واضحة بينة لكنها تدخل إلى القلوب باللين والسهولة المطلوبة، فوصف حال نفسه: إني تركت ملة قوم، ولم يقل تركت ملتكم في بداية الكلام، لأن ذلك هو التمهيد المطلوب الذي يفهم منه العموم، وأن ذلك أي قوم، أي قوم، كل قوم لا يؤمنون بالله. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، بدلا من أن يواجههم بما ينفر قلوبهم أول مرة، وهو سوف يوضح الحقيقة، الأمر لا يحتمل أن يكون هناك مساومة على هذه القضية أو تصويب لملتهم، ولكنه يدخلها أولا ضمن العموم ثم بعد ذلك يخصص إذا قبلت القلوب واستجابت وظهر على الوجوه علامات القبول. لذلك قال عقبها في بيان أنهم هم المقصودون، قال: ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. الوضوح مطلوب، ولكن هذا التقديم من أحسن ما يكون: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. الركنان الأساسيان في دعوة الأنبياء وهو الإيمان بالله واليوم الآخر، واليوم الآخر الذي هو أعظم موعظة تتعظ بها القلوب، وخصوصا من كانوا من أهل الشهوات المغرقة كما كان صاحبا في السجن من أهل يعني حاشية الملوك ونحو ذلك ممن لا هم لهم إلا الشهوات. فالتذكير بالآخرة من أعظم ما ينفع في مثل هذا المقام. وكما ذكرنا قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، وفي الحقيقة هدم للشرك وتبرؤ منه وبيان بطلانه، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فهذه ليست بديانة محدثة، هذا الدين ليس بدين محدث، بل دين هو الدين القويم القديم الذي كان عليه أشرف خلق الله سبحانه وتعالى. تلحظ في هذا الاعتزاز بآبائه الموحدين: إن اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، ما كان ينبغي لنا ذلك وما ينبغي للناس، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن لم يعبدنا لغيره. هذا شرف للإنسان، أعظم شرف، هو الشرف الحقيقي أن يكرمه الله سبحانه وتعالى بأن يكون عبدا له دون من سواه. أكثر الناس فرض الله، وأكثر الناس لا يدركون هذا الفضل ولا يشكرون نعمة الله بأنه لم يفرض عليهم أن يتعبدوا لغير الله، بل لم يجوز لهم ذلك ولم يقبل من أحد ذلك. ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون، لا يشكرون نعمة الله بأن كرمهم وجعلهم يعبدونه وحده ولم يأمرهم بالخضوع لغيره سبحانه وتعالى، ولم يأمرهم بأن يشركوا به، والعياذ بالله من ذلك. ذلك من فضل الله أن من علينا بالتوحيد وحرم علينا الشرك. أكثر الناس لا يشكرون فيتركون التوحيد ويقعون في الشرك. ثم عقد المقارنة بين ما يعبدونه من أرباب وبين صفة الرب المستحق للعبادة: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها، اخترعتموها، سميتموها آلهة أنتم وآباؤكم. كما ذكرنا انتقل إلى المواجهة بعد أن بين حقيقة الأمر على الإجمال في العموم، وأن ملة هؤلاء القوم لا تصلح وهدم الشرك وقرر التوحيد أم الله الواحد القهار. صرح بأنهم بأن قومهم هم وقومهم يعبدون غير الله، وهي مجرد أسماء سميت آلهة بالباطل ما أنزل الله بها من سلطان من حجة، إن الحكم إلا لله. فهذا الحكم الشرعي الديني، وكذا الحكم القدري الكوني فهو لله وحده، ولكن المقام أقرب هنا في بيان توحيد الإلهية أنه على الحكم الشرعي الديني، فالله عز وجل الذي يحكم لا يجوز التحاكم إلى غيره، وهذا هو الذي أمر الله به، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فحكمه عز وجل أن لا يعبد غيره سبحانه وتعالى، وأمر بذلك عز وجل، والتحاكم إلى شرعه لازم، ولا يجوز أن يكون الحكم لغيره أبدا. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم المستقيم العدل الذي لا اعوجاج فيه ولا ظلم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. كرر أمر الأكثرية لأنها كما ذكرنا أكبر شبهة تقع لدى الناس، أن أكثر الناس على غير ما أنتم عليه، أن وجدنا آباءنا على أمة، أن المجتمع الذي نعيش فيه أكثره ليس كذلك، فلذا عالج هذه القضية بأن ذلك لا يقتضي صحة ما هم عليه، بأن كثرتهم لا تقتضي صحة ما هم عليه، أكثر الناس لا يشكرون، أكثر الناس لا يعلمون، فلا تغتر بالكثرة. يقول: وكذلك قص الله تعالى علينا عن جميع الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: ألم يأتيكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. قال في ذلك ابن عباس: كذب النسبون، ما بين يعني نسب النبي صلى الله عليه وسلم معلوم إلى عدنان، وأما بعد ذلك فلا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. كم من السنين مر بين هؤلاء الأقوام وبين عهد موسى، الله عز وجل أعلم. ولذلك نقول أن ذكر النسب إلى آدم كلام من كلام أهل الكتاب بلا دليل، والقرآن يبين بطلان ذلك: والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. وهذا إما من خطاب موسى صلى الله عليه وسلم لقومه، أو خطاب مستأنف من كلام الله عز وجل لمشركي قريش ومعاصر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حكمهم كل من يأتي بعدهم، ولا يختلف المعنى في حقيقة المقصود بين التفسيرين. قال تعالى: جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم. إما أشاروا إليهم على أفواه أنفسهم أن اسكتوا، أو ردوا أيديهم في أفواه الرسل محاولين إسكات الرسل، أو وضعوا أيديهم على أفواههم تعظيما لما يقولون، يعني ما هذا الكلام الذي تقولون، تكذيبا لهم، فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا: إنا كفرنا بما أرسلتم به والعياذ بالله. وقدموا الكفر رغم أنهم في شك، والذي في شك يجب عليه البحث، ولكنها والعياذ بالله حجة المبطلين، شبهة المبطلين. وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، أفي وحدانية الله شك، أو أفي وجود الله شك، والأول أصح، لأن معظم الأمم لم تكن تنكر وجود الله، وإنما تنكر وحدانيته في إلهيته وربوبيته. قالت رسلهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، هذا توحيد الربوبية الذي خالقهم على غير مثال سابق، وهذا استدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. تحبيب الرب سبحانه وتعالى إلى الخلق، يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم، ترغيب، ويؤخركم إلى أجل مسمى، وهو تأخير إذا آمنوا، وهو تأخير مشروط. وهذا التأخير المذكور هنا لا ينافي قوله سبحانه وتعالى: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإن الله علم ما لم يكن لو كان كيف يكون. هذا التأخير تأخير نسبي، بالنسبة إلى ما كان يمكن أن يقع لو لم يؤمنوا، بل حقيقة أن هذا الذي قد وقع أنهم لم يؤمنوا وهلكوا، لو آمنوا لأخره الله إلى أجل ويكون الأجل مسمى عنده سبحانه وتعالى. فهذا الأجل الذي لم يؤخروا إليه ووعدوا بالتأخير إليه لو آمنوا هو مما علمه الله لو كان كيف يكون، ما علم الله كيف يكون لو كان وهو لم يقع، ولكن كان في علم الله سبحانه وتعالى أنه لو آمنوا لمد الله في أعمارهم، وهذا حقيقي نسبي، تأخير حقيقي نسبي. فأما إذا جاء أجلهم المكتوب في اللوح المحفوظ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، هذا الذي جف القلم على علم الله لا تبديل فيه ولا تأخير ولا تقديم ولا تأخير. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا، الشبهة العجيبة، وهل ادعى الرسل أنهم ليسوا بشرا؟ لكن تلمس من ورائها أمر الحسد والحقد الذي في قلوبهم. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا. سبحان الله، شبهة واحدة، أنتم تخالفون المجتمع، تخالفون التقاليد الموروثة، تخالفون ما كان عليه دين الآباء والأجداد، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ كما ذكرنا أعظم شبهة. فاحتجوا عليهم بما هو ناضح من حسد قلوبهم على الرسل وطلبوا المعجزات، واحتجوا عليهم كما ذكرنا بأنهم خالفوا العادات والتقاليد فطلبوا المعجزات فأتونا بسلطان مبين، فعن الحجة البينة قد أتت والسلطان قد كان، ولكنهم يطلبون معجزات اقتراحية، يقترحون معجزات ولو نزلت لما آمن كما فعل قوم صالح. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم، أي ما نحن إلا بشر. نعم يقرون بهذا، هذا أمر لا يرد، ليس كل يعني قول يقوله الكفار لابد أن يعارض يعني ضده، يعني مش موقع المعارضة إن إزاي المعارضة، لا المعارضة دي لازم تقول كل حاجة غلط، لا، قالوا إن نحن إلا بشر مثلكم حق، ولكن الله يمن على من يشاء من عباده، نحن عبيد ولكن من الله علينا بالنبوة والرسالة وذكر منة الله. هو من أسباب معالجة داء الحسد أن الله الذي تفضل سبحانه وتعالى، ليس عطاؤنا راجع لنا، ليس ما أعطينا اكتسبناه بجهودنا، بل هو منة الله، فلماذا تعترضون على ربكم في عطائه؟ وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان، أي بمعجزة، بحجة، بمعجزة، إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. أمر بالتوكل على الله، هم أمروا أنفسهم وأتباعهم ومن يأتي بعد ذلك من المؤمنين عبر العصور بالتوكل على الله وعلى الله وحده، ولذا قدم الجر والمجرور فقال وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا. توكلوا على الله، وانتقلت المسألة من مسألة المواجهة بالحجة إلى مرحلة الإيذاء، ولذلك كيف واجه الرسل ذلك الأمر؟ بالصبر، ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. بدأ هناك محاولة جديدة، ليس فقط الإيذاء، لابد من أمر يجتث الدعوة كما يظنون من جذورها بالطرد والإبعاد والعياذ بالله. وترى الغرور في قولهم أو لنخرجنكم من لتعودن في ملتنا، وقال الذين كفروا رسولنا لنخرجنكم من أرضنا، أرضنا يزعمون أنها أرضهم ملك لهم، من أين صنعوها؟ في أي مكان اخترعوها؟ إنما هم وجدوا أنفسهم يعيشون عليها، ولكنه الابتلاء الذي قدره الله سبحانه وتعالى بإيراث الأرض من شاء يمتحن عباده المؤمنين. وقال الذين كفروا برسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا، لابد أن تتكلموا بلساننا وتقولوا كلامنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا، أي طلبت الرسل الفتح، وخاب كل جبار عنيد. يقول: ولو ذهبنا نذكر قصص الرسل ومحاورتهم مع قومهم وعواقب ذلك لطال الفصل. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته في قومه وصبره على أذاهم وما جرى له معهم فأجلى من الشمس في نحر الظهيرة، والقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته في شأن ذلك. هذا فصل عظيم الأهمية في بيان دعوة الرسل. يقول: وهو الذي به الإله أرسل رسله يدعون إليه أولا، وأنزل الكتاب والتبيان من أجله وفرق الفرقان. يقول: أنزل الله عز وجل الكتاب، اسم جنس لكل كتاب أنزله الله عز وجل على رسله، وأشهرها الأربعة وهي التوراة على موسى موعظة وتفصيلا لكل شيء، والإنجيل على عيسى فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، والزبور على داود الذي كان إذا قرأه أوبت معه الجبال، سبحت معه الجبال والطير، والقرآن المنزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه أي رقيبا. وذكر الله عز وجل صحف إبراهيم وموسى. هل صحف موسى فيها شيء آخر غير التوراة؟ محتمل، ومحتمل أن تكون كما كتبت في الألواح كتبت في الصحف. وأما صحف إبراهيم فهي نص الآية في أنه كتاب نزل على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والتبيان من عطف التفسير، الكتاب والتبيان هو الذي هو أعمل منه فسر، لأن التبيان البيان يعني منه المتعبد بتلاوته والعمل به وهو الكتاب، ومنه المتعبد بالعمل به فقط وهو السنة وما في معناها. من أجله أي من أجل التوحيد، وفرق الفرقان إذ يقول تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. يعني استدلال هنا بهذا وفرق الفرقان فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، يعني نزله منجما على 23 سنة، والله أعلى وأعلم. القرآن سماه الله فرقانا لأنه يفرق بين الحق والباطل. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يقول: وسنذكر إن شاء الله أصل عبادة الأصنام وغيرها في فصل بين ضد التوحيد الذي هو الشرك وله التوفيق. يقول: وكلف الله الرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم قتال من عنه تولى وأبى حتى يكون الدين خالصا له سرا وجهرا دقه وجله. وهكذا أمته قد كلفوا بذا وفي نص الكتاب يوصفوا. كلف الله تعالى أي أمر أمر افتراض الرسول المجتبى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قتال، مفعول كلف الثاني، وكلف الله الرسول قتال من عنه، من عن التوحيد تولى وأبى أي أعرض وامتنع، حتى دي غاية للقتال، حتى يكون الدين خالصا له أي لله عز وجل سرا وجهرا لا معارض له ولا مشاق، دقه وجله أي قليل العبادة وكثيرها وصغيرها وكبيرها. إذن غاية الجهاد نشر التوحيد، ليس كما يظن بعض الجهلة أن غاية الجهاد هو مجرد بقعة من الأرض يظهر عليها أهل الإسلام، وإنما غاية الجهاد إبطال الشرك من الأرض كلها وإقامة توحيد الله في عباد الله. فالأرض أرضه عز وجل، هو الذي خلقها وهو الذي يملكها، والناس ملكهم فيها عارية، فمن أين لهم أن يفرضوا على قطعة من الأرض أيما كانت شركهم وضلالهم ويقولون هذا حقنا وقد ورثناه عن آبائنا وأجدادنا؟ لا والله، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، فالأرض له سبحانه والعباد عباده، هم خلقه سبحانه، خلقهم وحده عز وجل، لم يشركوا في خلقهم أحد سواه، فكيف يمكن أن يعلو ظهر هذه الأرض دين سوى دينه عز وجل؟ إذا أراد المشركون أن يعبدوا غير الله فليكن ذلك تحت بعد خضوعهم وصغارهم لدين الله. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فلم يذكر جنسا معينا أو لم يقل جاهد المعتدين فقط، إنما قال جاهد الكفار والمنافقين. وجهاد الكفار أخص باليد والمال والنفس، وجهاد المنافقين أخص باللسان. كلمة أخص مش معنى أنه لا يجاهد الكفار باللسان مثلا، أو لا يجاهد المنافقين بالنفس والمال، بل إذا أظهر المنافقون نفاقهم وأظهروا كفرا أو ردة أو حتى امتناعا من شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة لوجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله. ويجاهدون الكفار باللسان بإقامة الحجج وإزالة الشبهات التي يعترضون بها على الدين. وقال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. وعسى من الله عز وجل واجبه، لو حرض المؤمنون فإن الله عز وجل يكف بأس الذين كفروا. وليس معنى الآية أنه يقاتل وحده، وإنما بين أنه لا يكلف إلا نفسه. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ليس فيه أنه يخرج القتال منفردا، بل لم يفعله صلى الله عليه وسلم وعندما كان بمكة، وإنما لا بد من أن توجد طائفة قادرة على يعني أمر القتال وتحقيق النصر بإذن الله، وإن كانت أقل عددا وعدة، لكن لا بد من وجود طائفة. ولذلك لما امتنع بنو إسرائيل من القتال مع موسى قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ولم ينطلق هو يقاتل هو وأخوه ولا مع الرجلين اللذين أنعم الله عليهما، لا بد من وجود طائفة تصلح للقتال، وإلا فإن الأمر يؤدي إلى استئصال. ولكن لا يكلف الإنسان إلا نفسه، فلو أنه حث وحرض على التزام الدين وعلى التزام أوامر الله بالقتال ولكنه لم يستجب له فلا إثم عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. قاتلوهم قاتلوا المشركين والكفار من جميع الأنواع حتى لا تكون فتنة. تكون هنا تامة بمعنى أنه فعل تام مش فعل ناقص بيأخذ مبتدأ وخبر، تكون بمعنى توجد، كان الله ولم يكن شيء غيره، يعني كان سبحانه وتعالى له صفة الوجود. فقاتلوا حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا توجد فتنة، أي حتى لا تبقى فتنة. والفتنة كما قال الإمام أحمد الشرك، وكذا قال مجاهد قبله، حتى لا يوجد شرك. معنى ذلك أن القتال مستمر في الأرض كلها حتى لا يبقى شرك ظاهر، وهذا إلى زمن المسيح صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن القتال مستمر إلى زمن المسيح صلى الله عليه وسلم إلى أن ينزل، لأنه في زمنه لن يكون هناك شرك لا ظاهر ولا باطن. نعني باطن نقصد بذلك أنه خاضع للإسلام يقر صاحبه بالجزية، فإنه إذا نزل بمريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويضع الجزية، أي لا يقبلها. عند ذلك يؤمن أهل الكتاب من بقي منهم، لأن الملاحمة الكبرى تكون قد أخذت معظمهم من النصارى قبل ظهور الدجال، ومن اليهود بعد مقتله، والله أعلى وأعلم. إذن الجهاد والقتال لا يتوقف إلى يوم القيامة، إلى قبيل القيامة، إلى زمن نزول المسيح صلى الله عليه وسلم، عندما لا تكون في الأرض ملة أخرى غير ملة الإسلام. وفي ما قبل ذلك يقاتلون حتى لا يبقى شرك ظاهر، لا بد أن يكون الشرك مغلوبا، ولا بد أن تكون الملل الأخرى كلها خاضعة صاغرة للإسلام، ويكون الدين لله، أي يخلص الدين والعبادة لله وحده. فإذا عبد غير الله في جزء من الأرض وجب على أمة الإسلام ككل أن تقاتل حتى يكون الدين والعبادة لله وحده لا شريك له، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. وهذا شرف للأمة الإسلامية شرفت به على الأمم السابقة، فإن بني إسرائيل أمروا بأن يدخلوا بيت المقدس ليحرروه من المشركين، ولكن أمرت أمة الإسلام أن تحرر الأرض كلها. هذا شرف عظيم شرف الله به أمة الإسلام، أنها تنشر دين الله في أرجاء الأرض كلها، وتنقذ البشرية المسكينة الضائعة التائهة من براثن الشياطين وأولياء الشياطين الذين يجعلونهم في حياة أسوأ من حياة البهائم والعياذ بالله. والله نظرات يعني بسيطة، بل مجرد سماع ما يقودون به العالم إلى الهاوية السحيقة في الصد عن سبيل الله وتشويه صورة حياة الإنسان كلها وتشويه صورة الدين الحق، لكي يبقى الناس كقطيع الأغنام الذي يساق إلى مذابحه والعياذ بالله وإلى النار، أعمى أصم أبكم يساق سوقا تسوقه الشياطين إلى حفر النيران. أي ظلم للبشرية حتى يقال دعوهم في حرية؟ والله هذه ما هي حرية، بل هي عبودية قذرة نجسة لأهواء وشهوات حقيرة. الرحمة تقتضي والله إنقاذ هذه الشعوب السادرة في غيها، ولكن سبحان الله الصراع الذي يجري بين الحق والباطل صراع قديم مستمر، قدر الله عز وجل أن يكون تكون فيه الأيام دولا، ولكن الرحمة العامة بالبشرية أن يجاهد أهل الإسلام. يظن الناس أن الجهاد قسوة، وبالتالي فهم يتبرؤون من أن يكون المسلمون يبتغون شيئا غير تحرير أرضهم. أي قسوة أشد من هذا؟ أنك تريد تحرير قطعة من الأرض وتترك ملايين البشر، آلاف الملايين من البشر يهلكون في أسر عدوهم اللدود. أليس هؤلاء أبناء جنسك أيها الإنسان تريد أن يعرفوا الخير؟ هم أعموا بالفعل، غطيت أبصارهم والعياذ بالله حتى يروا الحق باطنا والباطن حقا، وهؤلاء والله أكثرهم لا يرى الحق إلا إذا انتصر وإلا إذا غلب. ولذلك قضية الجهاد في الإسلام مسألة مرتبطة ارتباطا أساسيا بقضية التوحيد ودعوة نشر دعوة التوحيد في الأرض، وهذا الأمر أكثر الناس في غفلة عنه، ولذا كأنها مسبة للمسلمين أنهم جاهدوا وخرجوا خارج جزيرة العرب ونشروا هذا الدين بحد السيف كما قالوا. فينبري من يقول لهم أن الإسلام لم ينتشر بحد السيف بزعم أن الإسلام لا يعرف إلا حرب الدفاعية، وأنه لم يقاتل إلا من أجل الدفاع عن الأرض والوطن وللدفاع عن الدين على استحياء بعد ذلك، وأن المسلمين يعني الأصل في علاقتهم مع غيرهم السلم ومراعاة يعني الشؤون الداخلية مثلا للدول الأخرى ونحو ذلك. هذا كلام عجيب، كيف ذلك؟ والله قسوة ممن لم يعني يتمعن في كتاب الله عز وجل، مع أن الآيات في منتهى الوضوح والمذاهب لا تختلف، يعني ليس هناك اختلاف في مذاهب العلماء الأربعة وغير الأربعة في أن قتال الكفار حتى يعطوا الجزية عن يدهم الصغيرون أو يدخلوا في الإسلام. وهذا الدخول في الإسلام يعني الدخول تحت سلطان الإسلام هو من أعظم أسباب دخول الأمم في الدين. وانظر إلى تاريخ المسلمين، ما من بلد غلبوا عليه إلا ودخل الناس في الإسلام طواعية، وما خرجوا منه إلا أشد مما يخلع الضرس من الإنسان. انظر إلى المذابح الهائلة التي ارتكبت في الأندلس لكي يطلع المسلمون من هناك لكي يترك الناس دينهم، وانظر إلى ما يجري في بلادنا في جرى في البوسنة والهرسك وألبانيا وكوسوفو والشيشان والفلبين وكشمير. فعلا مع أن هذه البلاد كانت منذ أزمنة ليست بالكبيرة، يعني ما يقرب من 5 قرون كثير منها دخل كان يعني على غير الإسلام ودخلوا في الإسلام منذ من 5 قرون أو نحو ذلك مع الفتوحات العثمانية في أوروبا وفي غيرها. فسبحان الله يعني سقوط دولة الإسلام في الأندلس استغرق أكثر من 5 قرون، يعني من بداية الانهيار منذ يعني تفكك الدولة في الأندلس إلى يعني سنة 800 من الهجرة 850 من الهجرة تقريبا عندما سقطت هذه الدول الدولة الإسلامية في الأندلس، وبقيت بعد ذلك نحو 100 أو 200 من السنين في تعذيب الخلق تعذيبا فظيعا لكي ينسوا دين الإسلام ظاهرا وباطنا، هاجر من هاجر وقتل من قتل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الغرض المقصود أن الناس بالفعل إذا انتصر المسلمون عليهم كان ذلك خيرا لهم، وإذا انتصر الأعداء كان شرا لهم. إن أعظم يعني عقاب لليهود والنصارى والمشركين أن ينتصروا على الإسلام، هم فاكرين نفسهم أن ده يعني مجد لهم، وفي الحقيقة أنهم يعني طمس على القلوب فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم والعياذ بالله. ونسأل الله أن يعافي المسلمين من بلائهم، لكن هم لن يروا الحق إلا إذا ظهر الإسلام عليهم. أكثرهم قلة نادرة هي التي تستجيب للحجة، لأن الشهوات هذه تعمي القلوب والعياذ بالله، وهم مستمرون سادرون في الشهوات بطريقة فظيعة غير محتملة، يعني ينقلونهم من شهوة إلى شهوة، من خمر إلى سكر آخر من نوع آخر، لكي تظل البشرية في غفلة إلى أن يأتي الموت فجأة، ثم تلقى هذه الكائنات يعني كأنها في مزابل ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل افترض الرحمة على يعني أمة الإسلام أن تنشرها، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال تعالى فإن انتهوا أي عن الشرك فلا عدوان إلا على الظالمين. وقال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. نعم تاريخ متكرر، سنة ماضية لله عز وجل مضت في أن العاقبة للمتقين، وأن لا عدوان إلا على الظالمين، وأن الهزيمة الماحقة لابد أن تنزل بأعداء الدين، وإن يعودوا إلى الكفر ينتهوا عن الكفر والشرك يغفر لهم ما قد سلف لأن الإسلام يجوب ما قبله، وإن يعودوا إليه أو يستمروا عليه فقد مضت سنة الأولين. فهذا تهديد ووعيد كما أنه وعد لأهل الإيمان. ادرسوا التاريخ جيدا لتوقنوا بأن هذا الدين لا يموت، لا يمكن، وطائفة الحق لا تموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوا هؤلاء الكفار بوصف الكفر، قاتلوهم من أجل أنهم كفار لا من أجل أنهم انتهكوا مثلا حرمات المسلمين أو أخذوا بلادهم أو استغلوا ثرواتهم أو أنهم أعاشوهم في ظروف اقتصادية صعبة. فقاتلوهم قاتلوا الكفار حتى لا تكون فتنة، لن يتوقف هذا الأمر الشرعي إلا بزوال الشرك الظاهر من على وجه الأرض، أن لا يكون هناك شرك غالب ويفرض الضلال والكفر على الخلق، ويكون الدين كله لله، العبادة تكون لله. فإذا كان بعض الدين لله وبعضه لغير الله فقد وجب القتال حتى يكون الدين كله لله. والله لا نستحي من كلام ربنا سبحانه وتعالى، كما يستحي المنهزمون نفسيا أمام هجوم المستشرقين حتى يحرفوا الدين في مرحلة ضعفهم وهوانهم. لا، حتى ولو عجزنا عن القيام بهذا الأمر في الوقت الحاضر فليظل هذا الاعتقاد، هذا الكلام من كلام الله عز وجل، فلتظل هذه الآيات واضحة الدلالة بينة كما أنزلت حتى يعمل بها من يستطيعها من أهل الإسلام، وسوف يوجد بإذن الله تبارك وتعالى، بل هو موجود لا ينقطع من الأرض بالكلية، بل لا يزال من يقاتل عن هذا الدين كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، ترغيب وترهيب. فإن انتهوا عن الشرك في ظاهرا وباطنا فالله بما يعملون بصير سوف يجازيهم عليه، وإن كانوا انتهوا ظاهرا دون الباطن فالله بما يعملون بصير مطلع عليه سوف يجازيهم بما صنعوا. وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. فلا يتوكل المؤمنون على مولى يتولى أمرهم ولا نصير يتولى نصرهم إلا الله، نعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. الأشهر الحرم على قول الأكثر هي المشهورة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر. والقول الثاني أنها الأشهر التي جعلت مهلة للمشركين من عاشر ذي الحجة سنة 9 إلى العاشر من ربيع، يعني 4 أشهر، ليقولوا عز وجل فسيحوا في الأرض 4 أشهر، أشهر التسيير الأربعة التي هي إلى محرم ثم صفر ثم ربيع الأول ثم ربيع الآخر إلى العاشر من ربيع الآخر. يقول هذا ترجيح ابن القيم والصحيح ما عليه جمهور السلف في أن الأشهر الحرم إذا أطلقت بالتعريف فهي الأشهر الحرم الأربعة، فإذا انتهت فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم في كل مكان حيث وجدتموهم، هذا من صيغ العموم، وخذوهم واحصروهم، أنتم تبدأونهم بالكفار، هذا قتال الطلب بلا نزاع بين أحد من أهل العلم بالتفسير أو الفقه، هذا مما لا خلاف فيه، لأن هذا مطلوب أننا نحن نحاصر الكفار وفي كل مكان، ليس فقط في جزيرة العرب ولا في ما وراءها. قال واقعدوا لهم كل مرصد، نترصد بهم في كل مكان ما أمكن المسلمين ذلك. قال فإن تابوا أي رجعوا عن الشرك إلى التوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، امتثلوا شرائع الإسلام، فإن فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وغير ذلك من الآيات في البقرة وآل عمران والنساء والأنفال والتوبة والقتال والحديد والصف وغيرها. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. إذن ليست الغاية تحرير جزيرة العرب مثلا للانتفاع الاقتصادي زي ما بيقولوا في الكتب التاريخ المزورة والعياذ بالله، يقولون لماذا خرج العرب من جزيرة العرب؟ لأن فقيرة الموارد والبلاد التي حولهم كثيرة الموارد. يا أعوذ بالله، تزوير والله العظيم، انهم يزوروا الحروب الفتوحات الإسلامية كعشان المسلمين عايزين الفلوس، عايزين الأرض الخصبة، عايزين الحياة الرغدة. سبحان الله، لما فتحت عليهم كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا يلبس عمر الثوب المرقع رضي الله عنه، رضي الله تعالى عنه. كذبوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله عز وجل. الحديث في الصحيح. لو ذهبنا نذكر آيات الجهاد وأحاديثه لطال الفصل، وليس هذا موضع وصفها. يقول هذا كما كلف صلى الله عليه وسلم بجهاد الكفار، أمته المستجيبون له قد كلفوا بذا، أي الذي كلف به في نص الكتاب، في نص القرآن، وفي نص الكتاب يوصف أي بذلك، كما قال تعالى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه. أشداء على الكفار، شدة على الكفار، وفي هذا كما ذكرنا رحمة بالبشرية. الكفار دول الكفار الذين لهم قوة وغلبة ودولة قائمة، مرض خبيث ينشر المرض في أجزاء الأرض مثل جسد الإنسان الذي به مرض، استئصاله هو الواجب. ولو نظرت إلى من استؤصل من الكفار بالنسبة إلى من انتفع بدين الإسلام حتى ممن بقي كافرا، لوجدت أنها نسبة ضئيلة لا تكاد يعني يقتل عشرها في الحروب الكبرى التي وقعت في زماننا. ربما في حرب واحدة يقتل من الناس الملايين، أضعاف أضعاف أضعاف، عشرات الأضعاف، مئات الأضعاف من قتلوا في كل حروب المسلمين الجهادية لفتح بلاد. يكفي أن الحرب العالمية الثانية التي كانت مجرد أهواء فقط للأوروبيين فيما بين بعضهم بعضا وتفاخرهم على بعضهم، جروا العالم إلى حرب عالمية كلفت البشر 50 مليونا من القتلى. مأساة والله العظيم، مأساة هائلة، ودمار في كل أرجاء الأرض. من أجل ماذا؟ من أجل الشهوات الدنيئة. ثم بعد ذلك صاروا هم شركاء في هذه الحياة الدنيئة. هذه ألمانيا اللي هي دواخة الدنيا، وهذه أوروبا وأمريكا. انتصروا على إيه بقى؟ هم كانوا يعملوا ليه؟ حد يقدر يقول لك الحرب عالمية الثانية كده عشان إيه؟ ما لهاش معنى والله. عشان هتلر طلع في دماغه انه عايز الارض دي كلها ولا عايز الله. يبقى البشر يمحوا بالملايين 50 مليون انسان. شوفوا التتار قتلوا كم لما دخلوا بغداد. ده افناء تام. المسلمين تلاقي عدد القتلى. شوفوا في غزوات الكبرى يعني غزوة بدر كام؟ 70 من الكفار قتلوا. غزوة احد 13 والمسلمين 70. وغزوة الخندق احد لانه ما حصلش قتال. غزوة الفتح احد ايضا. و يعني يهود بني قريضة الواقعة اللي هم مش ناسينها ابدا 600 مقاتل قتلوا في في في غزوة بني قريضة. خيبر كان ايضا اقل من ذلك لانهم معظمها فتح ايه بنزولهم. ويعني تجد يعني معظم حروب المسلمين ما يتجمعوش التي استقر بها الاسلام. حاجات لا تذكر. فتوحات الاخرى كلها اعداد محدودة جدا. يعني اذا دي بقى رحمة بالبشرية ولا تركها للدمار التي تعيشه الان. نسأل الله العفو والعافية. ففعلا الشداء على الكفار هذه رحمة من الله عز وجل بالجميع. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ولا يأتوا قبلها وبعدها ولو لم يكن في ذلك إلا قول ربي عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. لو لم يكن إلا هذه الآية لكانت هذه الآية كافية في نعش القلوب إنعاشها إحيائها من رقدتها وتهيج النفوس وتشويقها وحملها على تلك البيعة الرابحة التي لا خطر لها يعني لا مثيل لها لا يمكن أن تقدر بثمن ولا يحاط بعظم فضلها والله المستعان. رجل قال نكتة فيها استهزاء بعض شعائر الإسلام. قال مسجد صغير كان بيمتلئ بالمصلين فلما بنوا بجواره مسجدا كبيرا فخما هجره المصلون وذهبوا المسجد الكبير فأخذ ينادي على المسجد الصغير استراب دون وضوء ما حكمه؟ والعياذ بالله. هذا لا شك ضلال مبين. ولكن يعني التكفير هنا محتمل يعني لا يجب ان نقول به او لا يجوز لانه ممكن ان يكون استهزاء بمن فعل ذلك السخريه بمن فعل ذلك. تحيه العلم ليست كفرا مخرجا من المله انما هي بدعه تشبه بالكفار. ولكن كفر المخرج من المله لابد من عباده غير الله وهذا لا يعبد هذه القماشه. كتاب الصفديه والاستقامه ودار تعرض العقل والنقل هي كتب الشبهات للرد على الفلاسفة. طلب العلم متقدم نعم أما مبتدئ في طلب العلم يعني أظنه يحتاج إلى غيرها. الأدلة التي فيها أكثر يعني الكتب التي فيها أدلة من الكتاب والسنة أهم وأنفع خصوصا أن معظم بدع الفلاسفة قد ماتت فعلا. رؤية من ربهم حق في الآخرة لا نعلم هل نراه عز وجل نورا يوم القيامة أم نراه بصفاته الذاتية نراه بلا كيفية. السؤال عن أننا نراه بصفاته مثل العينين واليدين والقدم نحن يكشف الله عن ساقه بلا شك ونحن نرى وجهه عز وجل ونراه بلا كيفية. وأنا لن نقول أن الله نور يرى فقط لا نقول أن الله سبحانه وتعالى يرى في الآخرة. الذي رأى النور الرسول صلى الله عليه وسلم رأى نور الحجاب لكن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون يوم القيامة يرون نور وجهه عز وجل. هل يصح أن نقول بأن الله عز وجل مستوى عن عرشه استواء منزها عن المماسة والاستقرار وعن التمكن والحلول والانتقال؟ هناك ألفاظ نعم ورد نفيها عن السلف مثل المماسة والحلول وهناك ألفاظ لم ترد ويمكن استعمالها ألفاظ مجملة. فإذا أطلقت أوهمت نفي الصفة أصلا. فالاستقرار والتمكن والانتقال هذه لم يرد تمترد إثباتا ولا نفيا. ومن السلف يعني وإن كان فيها نظر يعني من قال إن من تفسير الاستواء الاستقرار إن استوى العرش استقر لكن لا نرتضيها لعدم صحتها لغة وعدم ثبوتها عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. هل من صفات الله الفعلية المكر والاستهزاء والانتقام؟ لابد أن تقيد فالله خير الماكرين، وهو يستهزئ بالمنافقين وينتقم من المجرمين. ولا تذكرها مطلقة، هي من صفاته الفعلية لكن لابد أن تذكر مقيدة، لأن إطلاقها بهذه الصفة يؤدي إلى إيهام النقص. واشتقاق الأسماء يمكن أن تشتق أسماء بالتقييد، فخير الماكرين اشتقاق اسم، فالله مستهزئ بالكافرين منتقم من المجرمين، إذا قلتها مقيدة لم يضر. أما أن تقول ماكر مستهزئ منتقم فقط فهذا كلام باطل لا يجوز، وليس هذا بناء على صحة الاشتقاق من عدمه، ولكن بناء على التقييد والإطلاق الذي ورد. إذا ورد مقيدا يذكر مقيدا سواء كان بالاسم ولا الفعل، لو ورد مطلقا يقال مطلقا، زي السميع والبصير والحي والقيوم. حديث إذا سألت فاسأل الله، قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس، وقال للصحابي الذي أتاه بوضوئه سلني أو لك حاجة، فقال أسألك مرافقتك في الجنة، فكيف نجمع بينهما؟ السؤال سؤال التضرع إلى الله عز وجل، سؤال الانكسار لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. وأما هذا فمقصوده بسلني أو لك حاجة من في مقدوره، ومقصود الصحابة نسألك أن تدعو لنا بذلك، ولذلك أو دلنا على السبيل إلى ذلك. فمرافقتك في الجنة، وذلك دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم مسيبة بنت كعب، وقال للصحابي قال أعني على نفسك بكثرة السلوت. فليس المقصود أنهم يسألونه لأنه هو يعطيهم، بل لأنه هو يرشدهم صلى الله عليه وسلم إلى الطريق الموصل إلى ذلك. وهذا في الحقيقة سؤال استرشاد، زي سؤال المستفسر